الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح هذه المجالس القرآنية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فيها وأن يبارك لنا فيها وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذه المجالس محورها سورة الأنعام، وهذه السورة عظيمة من سور القرآن، وروي في بعض الأحاديث والآثار أن هذه السورة حين نزلت نزل معها 70,000 ملك يشيعونها. ولا شك أن هذه السورة من السور التي فيها كثير من الموضوعات ومدارها على الموضوع الأكبر والموضوع الأعظم الذي كان القرآن المكي ينزل لأجله ولتحقيقه، وهو موضوع تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، ونقض ما يعارض ذلك من أقوال المشركين ومن أقوال أهل الباطل. وهذه السورة حقيقة يعني إن شاء الله في هذه الرحلة الطويلة التي الله أعلم كم تأخذ معنا، لكننا أتوقع أنها يعني ما بين 30 إلى 50 مجلسا والله تعالى أعلم. هذه السورة العجيبة العظيمة المليئة بالعلم والمليئة بالعبر والمليئة بالآيات والمليئة بالمواعظ والمليئة بتقرير العقيدة، هذه السورة سنسير معها رحلة طويلة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فيها وأن يبارك لنا في هذه الرحلة، وإن شاء الله سيكون من خلال هذه السورة يعني نتفرع لموضوعات متعددة مرتبطة بالآيات التي نزلت في هذه السورة. لكن قبل أن أبدأ حتى ببيان مقاصد السورة على وجه التفصيل، أريد أن أنبه إلى قضية هي أهم قضية أنبه عليها في هذا المجلس، وهي أهمية أن نتعرف على السيرة النبوية من خلال القرآن. نتعرف على السيرة النبوية من خلال القرآن، وذلك أن كثيرا من يدرس السيرة النبوية يكتفي بدراستها من كتب السيرة المتخصصة المعروفة التي اعتنت بالذكر الأحداث العامة ويعني الأحداث المرتبطة بالتواريخ بالزمن، السنة الأولى، السنة الثانية، المرحلة المكية، المرحلة المدنية وما إلى ذلك. لكن خلال هذه الظروف 23 سنة كان القرآن يتنزل، وتنزل القرآن كان موافقا للأحداث، ولا بد لمن يريد أن يفقه هدي النبي صلى الله عليه وسلم حقا أن يحاول أن يتعرف على هذه المجريات الأرضية وهذه الأحداث الأرضية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المعالجة الإلهية لهذه الأحداث. يعني كانت الأحداث تجري في الأرض وكان القرآن في نفس الوقت ينزل من السماء معالجا لأحوال المؤمنين وناقضا لأقوال الكفار في تلك المرحلة. ومن المعلوم أن كتب السيرة هي المصدر الأساسي لمعرفة السيرة النبوية، وكتب الحديث هي المصدر الأساسي لمعرفة الهدي التفصيلي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مصدر أساسي كذلك وهو القرآن الكريم لنتعرف على السيرة النبوية. يعني الآن من خلال سورة الأنعام نبغى نحاول نعرف بعض الأحداث في السيرة، والأحداث التي أو خلنا نقول الآيات التي نزلت في القرآن الكريم مرتبطة بالأحداث على قسمين: الآيات القرآنية التي نزلت مرتبطة بالأحداث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. القسم الأول المرتبطة بالأحداث ارتباطا مباشرا صريحا، مثل إيش؟ مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه الآية مرتبطة بالحادثة المعروفة بين الرجل الأنصاري وزوجته خولة، ومثل قول الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل، ومثل قوله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ومثل قوله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ثم الآية التي بعدها وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هذه آيات مرتبطة إيش؟ ارتباط مباشر وصريح بالأحداث التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني هو الآيات التي هي مرتبطة بالأحداث ولكن ارتباطا غير صريح، ولكنها مرتبطة ارتباطا غير صريح، بمعنى أن الآية ليس فيها لفظ يدل على أن هذا حدث في غزوة كذا أو في معركة كذا أو في حال كذا، لا. أيهما أكثر في القرآن، القسم الأول أم الثاني؟ الثاني بطبيعة الحال، أليس كذلك؟ الثاني. طيب الآن احنا نحاول من خلال السورة نرتبط بالقسم الثاني هذا، حاول أن نفهم شيئا من السيرة من خلال الآيات التي ليست مرتبطة ارتباطا مباشرا صريحا منصوصا عليه بالأحداث، لكن ما نستطيع أن نفهم السيرة النبوية إلا بهذا الفهم للقرآن. وبناء على ذلك أول مدخل لذلك هو أن نعرف السورة نزلت في مكة أو في المدينة، هذا أول مدخل، لأن ظروف مكة غير ظروف المدينة، وبطبيعة الحال سورة الأنعام سورة مكية بالإجماع بين العلماء، اللهم إلا البعض قال هناك بعض الآيات المستثناة من سورة الأنعام، بعض الآيات مدنية، لكن بعيدا عن هذا الخلاف في آيات معينة السورة مكية عموما. وهناك عدة روايات أن هذه السورة أصلا نزلت جملة واحدة. طيب من خلال السورة وسياقها وموضوعاتها واضح أنها لم تنزل في بداية المرحلة المكية، وإنما نزلت بعد سنوات، كم بالضبط الله أعلم، منهم من قال نزلت قبل الهجرة بقليل، منهم من قال نزلت قبل السنة العاشرة يعني أيضا ربما بقليل، ولكنها يعني من سياقها من موضوعاتها من أسلوبها واضح أنها لم تنزل في البداية، لم تنزل في بدايات المرحلة المكية. طيب سورة الأنعام إذا اتخذناها مصدرا من المصادر لمعرفة أحداث السيرة النبوية التي حدثت في مكة، فما هو الموضوع الأهم في السورة الذي نعرف من خلاله أحداث السيرة، أو ما هو الحدث الأكبر في السيرة النبوية الذي جاءت هذه السورة لمعالجته؟ واضح الفكرة؟ طيب من يتأمل في السورة سيجد أن الموضوع الأهم في السورة من حيث هذا الموضوع اللي هو إيش السيرة النبوية تحديدا، هو موضوع محاجة المشركين، محاجة المشركين. يعني إحنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى في مكة 13 عاما، أنتوا تعرفوا أن الأحداث في مكة الآن في السيرة النبوية في الكتب السيرة أيهما أكثر الأحداث، في مكة ولا في المدينة؟ في كتب السيرة في المدينة، صح ولا لا؟ المدينة، لأنه هي اللي فيها الغزوات والمعارك والكذا وتشريع الأحكام وأهل الكتاب واليهود والمنافقين إلى آخره. أحداث مكة كأحداث كبرى عادة ما تذكر إلا الدعوة السرية، صح؟ وثم تعذيب الكفار ثم إعلان الدعوة ثم تعذيب الكفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الهجرة إلى الحبشة، صح؟ ثم بعد ذلك عودة من عاد من هجر الحبشة، ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، قبل ذلك عام الحزن، ثم الإسراء والمعراج، صح؟ ثم بعد ذلك إيش اللي هو قضية عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، ثم بداية الاتصال بالأنصار، صح ولا لا؟ يعني هذه أهم الأحداث، أكيد طبعا في أحداث أخرى لكن هذه أهم الأحداث. لكن لما تروح المدينة تقول إيش الأحداث؟ إيش الأحداث؟ أقول لك إيش تبغى؟ تبغى السرايا؟ في بعض كتب السير أنه السرايا مو اللي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أرسلها فقط أنه تجاوز 70 سرية، يعني هذه كل واحدة الآن توقف معها 70 حدث هذا الحال. الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة، شارك فيها بنفسه، كل غزوة لها قصة، تعرف أنت معركة بدر الحالة هذه الحالة قصة، ثم أحد ثم ثم ثم ثم إلى آخره، وحادثة الإفك وحادثة المنافقين وحوادث المنافقين إلى آخره. طيب الآن هذه السير المدينة أكثر أحداث، صح؟ ومكة من حيث الأحداث الكبيرة أقل. طيب أي المدتين أكبر؟ مكة 13 عاما في مقابل 10 أعوام. طيب ما الذي كان يجري؟ إحنا هنا نقول يا جماعة إذا ما عرفنا ما الذي كان يجري تفصيلا من خلال القرآن فسيفوتنا شيء كبير في السيرة النبوية. فهمت الفكرة؟ سورة الأنعام أنموذج على التعرف على ما الذي كان يجري في مكة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه، وهذا لا تجده في كتب السيرة ولا في كتب الحديث، وإنما تجده في القرآن فقط. هذا الآن جزء أساسي مما أشغل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ماذا كان يفعل؟ من أهم ما كان يفعل، أكثر ما أخذ عليه وقته صلى الله عليه وسلم في 13 عاما، هو تبليغ الرسالة ومحاجة المشركين والرد عليهم واستقبال كلامهم والدعوة والمناقشة والمحاجة وإلى آخره. طيب ما موضوع هذه المناقشة؟ ما موضوع هذه المحاجة؟ ما موضوع هذه المجادلة؟ تأتي سورة الأنعام لتكون برأيي أهم أنموذج من السور المكية على الإطلاق لفهم ما كان يجري في مكة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه من جهة المحاج. واضح الفكرة؟ ولذلك لم يعني أتتبع كمقارنة، لكن ممكن أحد منكم يتبعها، لكن أنا أظن كذا مبدئيا سريعا إنه هي أكثر سورة في القرآن ورد فيها لفظ قل. قل قل هذا إيش تفيد؟ إنه يأتي يذكر الله شبهتهم ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل، قل يعني قل في الرد عليهم، أجبهم بكذا قل. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى بنفسه كان يلقن النبي صلى الله عليه وسلم حجته في نقاش المشركين. قل قل قل، السورة مليئة من أولها إلى آخرها قل قل، وأغلبها في مناقشة المشركين، وأحيانا في الآية الواحدة قل قل أكثر مرة. أكثر سورة أي بعدها البقرة، أي يعني أول شيء الأنعام. مثلا قل أي شيء شهادة، أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل قل قل، هذه مليئة في السورة بشكل عجيب وواضح جدا. تأملوا معي يا جماعة هذا الأمر العجيب. الآن سورة الأنعام السورة ليس فيها ذكر لقصص الأنبياء كثيرا، صح؟ ما فيها كثير، فيها لكن قليل، بينما قرينتها إيش؟ قرينة الأنعام الأعراف، إيش كانت تسمى؟ إيش تسمى السورتين؟ الطولين، سمى الطولين. ولذلك جاء في البخاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين في المغرب، في صلاة المغرب، والمقصود بها الأعراف. فالطولين هاتان السورتان هما سورة الأنعام والأعراف. جيد، سورة الأعراف مليئة بقصص الأنبياء، أما سورة الأنعام فليس فيها إلا القليل من قصص الأنبياء. طيب لكن لاحظوا يا جماعة، شوفوا الفائدة، هذه فائدة مهمة. لما كان موضوع السورة الأساسي من حيث السيرة النبوية هو محاجة المشركين والرد عليهم، كانت القصة الأساسية من قصص الأنبياء التي أنزلها الله في هذه السورة موضوعها الأساسي هو محاجة إبراهيم قومه. لذلك نجد في هذه السورة في قصة إبراهيم وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لاحظ، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وكذلك في هذه السورة حجة الله آتاها محمدا على قومه، يعني كما أن الله قال في السورة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فكذلك آتى الله الحجة أو حجته لمحمد صلى الله عليه وسلم على قومه. إيش صورة هذا الإيتاء؟ قل قل قل إلى آخره مما آتى الله محمدا فيه الحجة الواضحة في نقاش المشركين. ولذلك يا جماعة الخير هذه السورة اقرؤوها وعيشوا في المرحلة المكية، وعيشوا في قضية البلاغ للدين وقضية الردود، رد المشركين واستهزاء المشركين وتكذيب المشركين والنقاش معهم والرد عليهم. ولذلك ومرة أخرى، لا أعلم سورة في القرآن فيها نقاش تفصيلي لعدد كبير من المقولات الجزئية كسورة الأنعام. ولذلك أصلا تعرفوا هي سورة الأنعام، وموضوع الأنعام المذكور في السورة هو موضوع إيش؟ موضوع الإشكالات التي تبناها المشركون تجاه الأنعام، تجاه بهيمة الأنعام التي جعلها الله سبحانه وتعالى نعمة للبشر. فدخل المشركون بأهوائهم فتحكموا في التشريعات المرتبطة بالأنعام، هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. أي من أين أتوا بهذا؟ كله أهواء ويعني ظنون، ولا شيء مبني على دليل أو على علم. إذن هذه السورة أيها الكرام هي سورة في محاجة المشركين، المحاجة التفصيلية. طيب أنا لا أقول هذا موضوعها الأكبر، هذا موضوعها الأكبر من ناحية السيرة اللي هو المحاج، لكن موضوعها الأكبر الذي تدور حوله هو تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، ونفي كل ما يضاد هذه العبودية من أي شيء يدنسها. والذي يدنس هذه العبودية أشكال وصور كثيرة، جاءت هذه السورة لتكشف هذه الصور والأشكال التي تدنس صفاء العبودية لله وحده ولا شريك له، وترد هذه الصور، ترد هذه الأشكالات، تردها صورة صورة وشكلا شكلا. ومع كل رد يأتي تقرير القضية العظمى أن الله هو الواحد الذي لا شريك له، أن الله هو الواحد الذي لا شريك له، وأنه يجب تحقيق العبودية له. بما أنه الواحد الخالق فيجب أن يصرف القلب في توجهه وتعبده له وحده سبحانه. هذا موضوع السورة الأكبر، ومحورها المتعلق بالسيرة النبوية هو في المحاجة مع المشركين تجاه مثل هذه القضايا. واضح؟ طيب بما أنها سورة في المحاجة للمشركين وفي المرحلة المكية، فقد بيّنت هذه السورة للمحاور المسلم ولمن يحمل هذا الدين ولمن يقاوم الموجات الفكرية والموجات العقدية المضادة للإسلام ولمن يعتز بالإسلام ويحارب به ويجاهد به، بيّنت له أركان الحوار الصحيح وأركان الاحتجاج الصحيح وكيفية الاستمداد من مرجعية الوحي وما المطلوب وكيف تتناول مثل هذه القضايا. هذه السورة منهج عجيب في تقرير هذه القضايا في الاعتزاز بالإسلام، والعجيب أنها جاءت في المرحلة المكية مرحلة الاستضعاف، لكن فيها من الاستعلاء على المشركين الأمر العجيب. أصلا تقرأ السورة يعني سبحان الله تقول هناك فرق بين السماء والأرض، هناك فرق بين الظلمات والنور، هناك فرق بين السبل وبين الصراط المستقيم، هناك فرق بين ما نزل من عند الله وبين ما أتت به أهواء البشر، فرق هائل، فرق عظيم. وأنت تقرأ السورة تكتشفه استعلاء عجيب، تسفيه لأقوالهم، تهديد لهم، تهديد في الدنيا وفي الآخرة. وهذه السورة العجيب إنها من أكثر السور القرآنية المكية التي فيها كلام عن السنن الإلهية. لذلك هذا ترى موضوع من الموضوعات التي كان يخاطب بها المشركون، اللي هو إيش؟ سترون، أنتم كذبتم، سترون سترون سترون، ويكرر ويكرر ويكرر هذا حتى رأوا وعاينوا ما هددوا به يوم بدر. ولذلك مرة أخرى يوم بدر يجب أن تقرأه تحت تعريف أنه يوم تحقق السنن الإلهية والوعود الربانية التي وعد بها في القرآن المكي. التهديدات الإلهية الكبيرة والشديدة للمشركين في مكة كان يوم بدر هو اليوم الذي تحققت فيه. وكم يعجبني الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره حين يلاحظ هذا المعنى دائما في القرآن المكي، إذا رأى تهديدات معينة يقول لك وقد رأوها يوم بدر، وقد رأوها يوم بدر، وقد رأوها يوم بدر. ومن أعجب ما في هذه السورة في هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. تقرأ الطبري يقول لك نقل كلام السدي، لكل نبأ مستقر، قال وكان مستقر نبأ القرآن الذي وعد في مكة يوم بدر. لكل نبأ مستقر. متى جاء هذا المستقر وهذا الزمان الذي تحقق فيه النبأ القرآني؟ يوم بدر، يوم أن عذبهم الله بأيدي المؤمنين. ولذلك يوم بدر واضح أنه هي ليست يعني ليست مناورة عسكرية عادية، يعني يوم بدر واضح أنه يوم انتقام الله سبحانه وتعالى من المشركين. لذلك أنت تخيل لو يعني يعني جيش قريش واجه جيشا آخر في قتال، هل يعقل أنه في قتال مثل قتال يوم بدر الصف الأول كله يروح من القادة؟ ها؟ أبو جهل على عتبة على شيبة على عقبة بن أبي معيط على الناس الكبار هذول اللي مسكوا يعني قادوا حملة القتال والشغل. يعني ماشي يقتل قائد بس كل الصف الأول كله يروح يوم بدر، هذا معناه إيش؟ هذا معناه أن الله انتقم منهم. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند البيت فجاء المشركون فوضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ظل ساجدا لم يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. تخيلوا ساجد عند الكعبة وأوساخ البطن والأمعاء والمشيمة اللي جابوها من الزبالة بعد أن ذبح جزور يعني من الإبل النوق، وكان فيه المشيمة وفيه ملقية جنب، فهم ذهبوا إلى أوسخ شيء وأخذوه وألقوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. طبعا أنت يعني مو الإشكالية أنه شيء عفن وريحة، لا، إشكالية أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله، هذا سيد يعني سيد الأنبياء والمرسلين، يعني خير قائد الأنبياء والمرسلين، الذي صلى بهم في المسجد الأقصى والذي يقيمه الله المقام المحمود يوم القيامة، يسجد وسل الجزور ملقا عليه، وهذا يعني إرادة الأذى. قال فظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة فأزالت عنه سل الجزور، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط بالأسماء، هم الذين كانوا جالسين. وطبعا من اللي ألقاه هو عقبة بن أبي معيط، هو اللي راح جاب المشيمة وألقى السلة سلة الجزور، والبقية جالسون ينظرون أو جالسين ينظرون، فدعا عليهم واحدا واحدا. هذا حديث البخاري. من الذي يروي؟ ابن مسعود. ابن مسعود بالمناسبة كان حاضر المشهد، وما كان مو كان قادر يسوي شيء لكنه حاضر المشهد. ماذا علق ابن مسعود في ختام هذا الحديث؟ قال فوالله لقد رأيت الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، رأيتهم صرعى في القليب قليب بدر. ذاك القليب كان هو مستقر لأنباء كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في مكة. سورة الأنعام فيها هذه التهديدات، فيها أنكم سترون، بل حتى في بداية السورة تجد أن الله سبحانه وتعالى قال في أول صفحة في السورة، قال سبحانه وتعالى وما فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أيضا الطبري تجعل هذه الآية تحديدا يقول لك وقد أتاهم هذا النبأ يوم بدر. ثم بعد ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم رحمة بهم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ترى لستم أول مكذب، لستم أول الظالمين، لستم أول الطغاة، لستم أول المجرمين، لستم أول الجاحدين، لستم أول الظالمين، هناك قبلكم أناس كثير عاشوا في هذه الأرض، سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبتهم. إذن هذه السورة هي سورة في السنن الإلهية، والسنن الإلهية التي عالجتها هذه السورة ليست فقط السنن الإلهية اللي هي أنه إيش؟ أنه سيتحقق كذا، سيهلك الله المكذبين، لا، السنن الإلهية الكاشفة لما يجري. لأنه السنن الإلهية أنت ماذا تستفيد منها؟ تستفيد منها إن إما في فهم ما يجري في الحال، وإما في الاستبشار بما سيجري في المآل، صح ولا لا؟ هذه فائدة السنة الإلهية. لما تعرف السنة إما أن تخرج بها من ضيق الأزمة التي تعيش فيها أو تعيش فيها الأمة إلى ساعة الحكمة الإلهية، وإما أن تعيش فيها الأمل بحسن العاقبة، صح ولا لا؟ والمؤمن يحتاج للأمرين. ففي أزمنة الضعف يحتاج أن يفهم لماذا هذا الضعف، لماذا هذا الإشكال، لماذا هذا التسلط من الأعداء، وفي أزمنة وأيضا في نفس الوقت يحتاج أن يعلم أن هذا ليس بدائم، وأن عجلة السنن ستدور ليسقط هؤلاء المتجبرون وترتفع كلمة الإسلام. طيب، السورة هل جاء فيها الأمران، يعني السنة الإلهية المتعلقة بكشف وتفسير الواقع، وجاء فيها ما يتعلق بالوعد بما سيأتي؟ نعم، كلا الأمرين مذكوران في هذه السورة. أما الأمر الثاني اللي هو ما سيجري ذكرت منه، اللي هو فسوف يأتيه من باو ما كانوا به يستهزئون، وأيضا قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وأيضا لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون إلى غير ذلك. طيب، ما الذي جاء في السورة من السنن الإلهية لتفسير ما يجري الآن؟ أيضا موجود، سبحان الله، أكثر من آية واضحة في أنها تفسر ما الذي يجري الآن. ما هي؟ قال الله سبحانه وتعالى في نفس السورة: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وأيضا في نفس السورة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الآن تفسير، خلاص، هذه ترى يا محمد، يا من آمن معك، هذه سنة الماضية، كل نبي كان له أعداء من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض أو يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الآن واضحة في السنة الإلهية في سورة الأنعام. إذن لما نقرأ السيرة النبوية من خلال السورة لا نكتفي فقط بالقول الذي قاله المشركون والرد عليهم، وإنما حتى نفهم إيش المعالجات المكتنفة أو المحيطة بهذه المحاج، منها إيش؟ الكلام عن السنة. الاستعلاء الإيماني عجيب في هذه السورة. أيضا الهدم والتدمير للمرجعيات التي ينطلق من خلالها المشركون، والاستعلاء والاعتزاز بالمرجعية، مرجعية الوحي التي ينطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. يعني تجد في ثنايا هذه السورة الكلام مع المشركين، ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ في قضية المرجعيات: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما. ولذلك كانت السورة فيها نقاش شديد في قضية المرجعيات، وتهديد أيضا لمن يذهب يمينا أو شمالا إلى المرجعيات المخالفة لمرجعية الوحي. ولذلك لاحظوا، نجد فيها قول الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطعتموهم في إيش؟ ممكن واحد يجي يقول: طيب إيش الضرر؟ إيش المشكلة؟ كلها بهائم، وعندنا نظام معين في هذه البهائم، إحنا شايفين أنه في نظام معين اصطلحنا عليه. الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين، يقول: وإن أطعتموهم، يعني في هذا النظام وفي تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، إنكم لمشركون. فالقضية ليست بهيمة تمشي على أربع، وإنما القضية أنه لا حق للبشر في أن يتحكموا كما يشاءون بأهوائهم، ليحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، وليضعوا قوانينهم كما هي. اللهم إلا إذا كانت القضية في تسخير المنافع وفي الأدوات وفيما يتعلق إليها فهذا الله سبحانه وتعالى فتح فيها المجال. لكن حلال حرام يجوز لا يجوز هذه عند الله ليست عندكم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب إذن الخلاصة هذه السورة سورة فيها موضوع أساسي في محاجة المشركين والكلام معهم في مختلف القضايا. هل في السورة أمور مرتبطة بالسيرة النبوية غير موضوع محاجة المشركين يعني المباشرة؟ وإن كانت هي لها ارتباط في حدث مهم يعني مرتبط بالمرحلة المكية قد لا إذا قرأنا السير قد ما نجده بارزا، يعني ممكن بعض كتب السيرة تذكره لكن ما نجده بارزا بينما نجده في القرآن بارزا لأنه تكرر في أكثر من سورة، وما دام تكرر وما دام ذكر في القرآن معناه أنه حدث مهم في السيرة لازم ننتبه له ونقف عنده. ما هو؟ قال الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا حدث ترى مهم في السيرة في المرحلة المكية، كان من جملة يعني ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أنهم قالوا يعني يا محمد معك عبيد وصهيب وبلال ويا عمار وياسر وإحنا الأشراف الذين يعني الدنيا كلها تدور حولنا، يعني فلو أنك أبعدتهم عنك وطردتهم لجالسناك. ولذلك سبحان الله هذه السورة فيها الرحمة والنصر من الله للمؤمنين والعطف عليهم على المؤمنين المستضعفين في مكة. هذه سورة ترى من المصادر المهمة فيها. ولذلك نجد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. لاحظ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطرده. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الذي أصلا مع المؤمنين ويرعاهم وكذا وإلى آخره، لكن هذا يعني قطع من الله سبحانه وتعالى لهذا الباب بتمامه مهما كان في من مثلا ظن أو توقع إنه هذا قد يؤدي إلى مصلحة مثلا دعوية أو دخول الناس في دين الله أفواجه، وهذا أمر عظيم، لكن مع ذلك قدمت مصلحة المؤمنين هؤلاء الضعفاء لا تطردهم. تتمة الآيات أيضا فيها واضح العطف الإلهي على هؤلاء على هذه الثلة المؤمنة المستضعفة في مكة، لأنه بعدها وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه السورة تبين للمؤمنين ما الذي يحرك أهل الباطل في بواعثهم الداخلية، ليش يفعلون هذه الأشياء، لماذا يكذبون. أنت لما تقرأ كلام أهل الباطل تقول يا ربي يعني والله شكلهم حيسلموا الآن، يعني بس باقي لهم شيء، إيش هو هذا الشيء اللي باقي لهم؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، بس يعني يا ربي آية وينتهي كل شيء. الله سبحانه وتعالى يبين سبيل المجرمين ويوعي المؤمنين بأنه هذا كلام ظاهر، هذا ليس حقيقة. إيش بعدها؟ ونقلب أفئدتهم، الآية اللي بعدها تأملوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. طيب وأيضا بعدها هم قبل شيء قالوا نبغى آية، شوف قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك هذه السورة تبين بواعث الكفار، بواعث المشركين، بواعث أهل الباطل، مهم هذا في توعية المسلمين، لذلك توعية المسلمين بسبيل المجرمين. لذلك هذه السورة هي التي جاء فيها قوله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، في قراءة ولتستبين سبيل المجرمين، في قراءة وليستبين سبيل المجرمين، وكلها قراءات صحيحة. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين له معالم، والمجرمون على مر التاريخ يقتدون ببعضهم ويكررون نفس لذلك من يريد أن يعي وأن يزداد وعيه وعلمه بسبيل المجرمين في مثل هذه الأزمنة، فمن المهم أن يعرف سبيل المجرمين في الأزمنة السابقة. طيب، يعني الكلام ينبغي أن يكون أكثر من ذلك فيما يتعلق بالسيرة النبوية، لكن هذه إشارة يسيرة. بقي فقط شيء واحد أذكره في موضوع السيرة. من أهم ما جاء في هذه السورة فيما يتعلق بالسيرة وفيما يتعلق بحال المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه السورة واضح يعني تبرز شيئا مما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشوف لهذه القضية، قضية أن تأتي آية، ولكن القرآن من عند الله والحكم عند الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن يأتي بآية، ولذلك إيش في سورة إبراهيم؟ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، ولا هذه في سورة إبراهيم؟ وما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا بإذن الله. وفي أيضا في وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله في سورة أخرى. شاهد أنه هذه من عند الله. طيب، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لأذى شديد ولبلاء شديد، وهذه السورة كانت تصبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقويه في محاجة الكفار والمشركين، وتجعله ينظر إلى ما عانى الأنبياء قبله فيصبر كما صبروا. ثم بالله تأملوا معي هذه الآيات في هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك، شوف هنا السنن الإلهية، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لاحظوا معنى الآيات، شوفوا الآية العجيبة. والله سبحانه وتعالى يربي نبيه بالقرآن، يعني أول من يمتثل هذا القرآن ويربى من خلاله هو النبي صلى الله عليه وسلم. الله ربه الذي ينزل عليه هذا القرآن فيزكيه به، ثم هو صلى الله عليه وسلم يزكي أصحابه وهذه الأمة من خلال القرآن. لاحظوا ماذا يقول الله له بعد ذلك، يقول: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذا القرآن من عند الله. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب، هذا إذن هاتان نقطتان إلى الآن ذكرت نقطتين. النقطة الأولى أن الموضوع الأكبر في السورة من حيث موضوعات السورة هو تقرير العبودية لله ومحاربة كل ما يضاد هذه العبودية من دنس الشرك. ولذلك حتى في قصة إبراهيم المذكورة في هذه السورة كان المحور هو هذا، اللي هو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنما ذلك هو الشرك. طيب، النقطة الثانية التي ذكرتها هي أن سورة الأنعام هي من أهم المصادر لمعرفة السيرة النبوية، وخاصة في موضوع محاجة المشركين وإبطال أقوالهم ونقض باطلهم، تمام؟ وأن فيها مقولات تفصيلية، وأنه كما قال الله فيها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فسورة الأنعام هي حجة من الله آتاها الله محمد صلى الله عليه وسلم على قومه. إذن هاتان نقطتان، وقلنا أنه تحتها موضوعات السنن الإلهية وما إلى ذلك. لكن هناك موضوعات مركزية في السورة أيضا. من الموضوعات المركزية في السورة موضوع العلم الإلهي وإحاطة الله بكل شيء ومعرفته بكل شيء سبحانه وبحمده. هذه السورة كذا من المصادر الأساسية التي تقرأها يعني إيش تخرج بيقين بعلم الله بكل شيء. ولذلك نجد في هذه السورة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لاحظوا هو يعني شوف سقوط الأوراق من الأشجار ترى ليس شيئا مهما، يعني عارف يعني هو ليس لا يترتب عليه أحداث، لكن حتى هذه يعني ما أتكلم بس عن الكثرة، كثرة على أشجار الأرض وعادي سقوط الورقة وحدث عادي يعني صح؟ حدث عادي تسقط ورقة من الشجرة، ما في ورقة تسقط من أي شجرة في الأرض إلا والله يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة حبة في ظلمات الأرض، هي حبة هي الآن حبة صغير لا، وكذلك إيش في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولذلك نجد في السورة أيضا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وفي بداية السورة: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعني وأنت تقرأ هذه السورة عرفت تشاهد كذا أو تشهد فيها العلم الإلهي ويعني إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء، كما قال فيها: وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، لاحظ ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسب. طيب أيضا من الآيات التي فيها من ناحية العلم الإلهي: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إلى آخره من الآيات الكثيرة. طيب من موضوعات السورة احنا مرتبط بموضوع العبودية لله، في سبحان الله هذه السورة يعني فيها آيات عجيبة في تحقيق هذا الإخلاص لله في القول والعمل وفي توجه القلب بصميمه إلى الله وحده لا شريك له، حتى فيها آيات يعني عجيب، يعني إذا تأملت في القرآن ستجد أن ممكن حتى ممكن تدعي أو تظن أن هذه يعني أعظم آية في هذا الباب أو من أعظم الآيات في هذا الباب اللي هي في تحقيق العبودية لله وحده اللي هي في سورة الأنعام اللي هي إيش؟ إيش؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، في سورة الأنعام. والعجيب هذا الأسلوب تجده في سورة الأنعام مكررا أيضا. إيش؟ في سورة الأنعام الآية قبل الأخيرة إيش؟ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وفي الوجه الثاني في السورة إيش؟ قل أغير الله أتخذ وليا، لاحظوا نفس الأسلوب في البداية: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لاحظوا كيف تحقيق العبودية لله في هذه السورة عجيب، في نفي كل شيء عن القلب في أن يتعلق بغير الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ثم في نهاية السورة: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هذه السورة فيها في تحقيق العبودية والإخبات لله والإخلاص له في القول والعمل الأمر العجيب. أيضا هذه السورة فيها بيان أن الحق واحد وأن الباطل مختلف ومتنوع وله صور، سبحان الله هذه واضحة في السورة. ابتداء من أول آية التي فيها إشارة إلى هذا المعنى. أول آية في السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ها؟ ثم بعد ذلك سبحان الله تجد هذا المعنى مكرر في السورة اللي هي إيش مثلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لاحظ سبحان الله كذا لما تقرأ السورة تجد هذا التوضيح لسبل الباطل المتنوعة المتعددة بينما وضوح الحق وصراط الحق. أيضا من الأشياء اللافتة في السورة الارتباط بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام، والارتباط بين القرآن وبين التوراة، وهذا معنى متكرر في القرآن وفي القرآن المكي كثيرا، عجيب جدا. يعني تعلمون أصلا أكثر نبي ذكر في القرآن هو موسى عليه السلام، والارتباط بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى أمر عجيب يعني. ولذلك نجد في هذه السورة ارتباطا كذلك، مثلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وأيضا في نهاية السورة إيش؟ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. ذكرت أنا أنه في السورة كذا في معنى الاعتزاز والاستعلاء ونقض وهدم المرجعيات الأخرى مقابل مرجعية الوحي. سبحان الله، يعني في شيء لفت انتباهي في السورة في هذا المعنى، هو واضح طبعا، لكن يعني أقصد مكرر واضح في السورة، لكن في معنى كذا عجيب سبحان الله في هذا الاستعلاء الضمني. إيش؟ الله سبحانه وتعالى ذكر مقولات المشركين في تحريم الأشياء، صح؟ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا بشركائنا. ثم بعدين إيش؟ هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم الظهور، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه. ها؟ وتكرار وكذا، وتكرار هذه القضية، وواضح أنها بأهوائهم، ويعني كرر الله سبحانه وتعالى ذكر الأهواء والأهواء وأنهم يعني يخرصون وليس عندهم حجة. بعد ما ذكر الله كل هذا سبحان الله في التفات عجيبة كذا، بعد ما انتهى كل هذا قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه الأشياء اللي أنتم أتيتم بها ولاد، هذه كله كلام يعني ما له قيمة. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا فيه شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر ثلاث آيات في محكمات. ولذلك قال ابن مسعود: من أراد أن يقرأ وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث آيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه الثلاث آيات فيها المحكمات، فيها محكمات ووصايا محكمة عظيمة جدا. طيب، إذن هذه السورة أيها الكرام هي سورة مدارها على التوحيد، على تحقيق العبادة لله، على إبطال الشرك، وعلى إبطال مختلف ما يكدر هذه العبودية وصفوها، سواء من عبادة الكواكب وهذه مذكورة في قصة إبراهيم، أو من عبادة الأصنام، أو من تحريم ما أحل الله، أو من اتخاذ مصادر مرجعية الشياطين أو غيرها. حتى في السورة ذكرت آية فيها: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يعني السورة تناولت كل شيء، كل المصادر، كل الإشكالات التي يعني كانوا فيها. هذه السورة كما قلت يعني مادة أساسية لفهم السيرة النبوية من جهة ما حصل في التداول والتدافع بين الحق والباطل، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المكذبين. ما الذي قالوه؟ ما الذي رد عليهم به؟ كيف لقن الله ولقى محمدا صلى الله عليه وسلم حجته على قومه؟ وكيف اختار الله من قصة إبراهيم التي عرضت في القرآن مرارا، اختار في هذه السورة ما يتفق مع موضوعها ومدارها، وهو محاجة إبراهيم قومه في قضية الكواكب، لا أحب الآفلين والآيات المعروفة، ثم بعد ذلك الآيات التي بعدها. ثم سبحان الله بعد هذا كله، بعد أن ذكرت قصة إبراهيم وذكرت السورة بتفاصيلها، تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما إيش؟ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب، ختاما، هذه السورة من موضوعاتها المركزية الواضحة موضوع الهداية الإلهية. وأن الهداية هي كل شيء، وأنه لم يهتدي أحد، لا نبي ولا من اقتدى بالنبي، لم يصب أحد الحق، لا نبي ولا من اقتدى بالنبي إلا بهداية من الله. فمن أراد أن يعرف قيمة الهداية ومركزية الهدى في ميزان الله فليقرأ هذه السورة. عجيب السورة في يعني تأكيد على هذه القضية. إيش مثلا هذه السورة؟ يعني أيضا هي تعتبر هذا الموضع من أعجب المواضع في القرآن التأكيد على قضية الهداية. إيش هو؟ قال الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب. شوف بالله ركزوا معي، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. طيب إيش الآية اللي بعدها؟ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. شوف الآية السورة محورها على التوحيد ونقض الشرك. ولو أشركوا هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ثم تقرأ في نهاية السورة: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين. مركزية الهداية في السورة واضحة، وأنه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في محاجتهم وفي بيان باطلهم وفي هذا النور وفي هذا الخير وفي هذا الهدى وفي هذا العلم الذي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه قبل ذلك ولا كان قومه يعلمونه قبل ذلك، إنما هو بهدى من الله وبنور من الله، وهذا كان الهدى الذي هدي به الأنبياء قبل ذلك. هذه بعض ملامح السورة، بحيث أنه إن شاء الله في المجالس القادمة إذا بدأنا بالآيات آية آية في السورة تكون يعني أخذنا إيش مدخلا، يعني لا يسعه أو ليس كافيا ما ذكر في هذا المجلس، لكن يعني المقام ضيق والحال ليس واسعا وكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والسداد والرشد والعفو والعافية، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على من بغى علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.